الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الشيخ النووي رحمة الله عليه: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشنا حديث ثوابه بلي، إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليه ممشاً فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. أفرمي أعظم الناس أجراً كلا همو كسي باداشتي قورترا كلا همو كسي باداشتي قورترا أو كستان كوا أبعدهم إليه ممشا لهمو زياتر دورترا كي دورترا أجري قورترا أجري قورترين بريتيلا دورترين أو كزور ببير ريكا فأبعدهم وهكذا تا دورتر بي أجركي قورترا تا دورتر بي أجركي قورترا. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام وأويك تشاورين يجكا تاوكو أوندي لقل إماما أيكا، يعني شي يعني ديبونوشي جماعة، يعني لقل جماعة أيكا، أو يعني والذي ينتظر الصلاة ديد بجماعة شاورين يجكا أو إش بلغي لسلوي أصلوايا مأموم أصلوايا مأموم بيش وقت بيتا مزقوت داني شي بونوش شاورين يجكا أو أصلني مأموم لكاتيك قامت بسرا أو سابيتا ناو مزقوتوا أو أصلني أبو مأموم أبي إنسان بيش وقتا بيبو نوشي جماعة مأموم بيش وقتا بيبو نوشي جماعة لمزقوت حضوري بيت شاوري دابسني نوشبكا نك نوش دابسرا أو سابيتا ناو مزقوتوا أو أجر قورك اللوية حتى يصليها مع الإمام شاورك تالق الإمام نوجك يكا بجماعة أعظم أجرا أأوى أجركي قورتلا أجركي قورتلا لك أجرا من الذي يصليها ثم ينام أو إيكا تشاوريكا كاتي نوجبه أو سازوزو نوجك يكا بخوي خيوته دوباره أميان لي أجركي لكي أجري أويان لكي زور زوري فرقه زور زوري فرقة. فبويا كابرا لوينا بتنيائك يصليها يعني لوحده أو بدون انتظار أو إيكا نجاكيكا بتنيا يا ببيت شاورواني هكذا ديتا مزقو لكات قامتا نجاكيكا ورواتو أميان لكو لقل أو إيكا ينتظر الصلاة شاوري نجاكا أو أعظم أجرا يعني يصليها لوحده بتنيا نجاكي أنجامدا بوتيش أعظم أجرا تما شابكن أجر درسي في شو ليرة بن أو تان حضوري هبو بدرسي في شو ليرة ودرس كان يدريش يا لغير أم درسانة بستبيتي إنسان هنا وهل بريبو مزقود بي أجري كي بونس لي خلابيك إلى سلا أبري وايا دي أجر كسي لمالي خوي بي أما جري دستكوي ها بليكش برز تواني إلى سر أسرة توا شاكي كي بونس لي بليكش برز كريتا توا اگر کسی لمالی خوی به اجری دست کوی، اجری دست نکوی. هر و ها لروانگی کی تری شوا، پیغمبری خواه فرمی علی صلوات و سلام، تفضل صلاة الفذ على صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب 27 درجة. نوجی جماعات حفتا بسو حوت قات اجری نوجی تنیای هیا. احمد بریتیل جانبی کیتر. أجر كسر لمال بكاء أمس وحو درجة دسناك به وهل وها إنسان أجر هاتو بزن يجكي كردو خوت أو فترين يجي كردوها بلام ئێمە خوێنمان ئیسان کە هات بۆ نوێژ لە نوێژایە، نوێژەکەی کرد لە نوێژایە، دوای نوێژەکەیش حتا لە شوێن خۆی بێ لە نوێژایە تا لە مزگەوت دەرەچێ. فهو ينتظر الصلاة، فهو في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. وكوبا إذن إخوائي قولا بابكي دواي أمان تايبت بانتظار الصلاة شاورا كردني نوش اللي أي خوينين كانتظار الصلاة بريتيا للصلاة كسكتها شاورا نوش قال لنوش جاية هل بوي مسلماني برس استتوا كنوش كالطاو كردوا دواي نوش عسلو بخد دانشتوي نابي آوادس كيتا ناويكا شکر در حق بتوک وای اصل نیوز جابی، اجری زور جوری. حتی لح عادیث تو فریشت الصلاوات لسر، او کسادن. وای جورا منو ایوش لو کسان بگیره که فریشت فریشت کان دعای خیلی نبکن و صلواتی لسر دن. بوی پنج ناب بکیت ناویا کلا بروی ل نیوز ناب پنج بکیت ناویا کا. بوی در حق بتوش ناب پنج بکیت ناویا کا. لبرو اجر جورا. فبوی انسان علم رانگان و اعظم اجرا پیغمبری خوافر می اجرا کی جورا تله. تو چاوری نوجه کی ل نوجای تو نوجی جماعت کی حفته بسحود درجه زیاتره دیبو جماعت شن کسبینی سلامی لکی هر سلامی ده درجه اگر بلی و رحمت الله بیز درجه اگر بلی و برکاته سی درجه ای کابرا ل مالی خوی بی امهم و اجری دزنا که انجالت یک الله ویکردی خلق فرحانیت و آسودی بسر دلاده خوای گورم مرو وی دروز کړم مرو په طبعي مدنيه يعني لنا و شارستانه مرو په طبعي حزله يناك کور دلن تنياي بو خو باشه فبو انسان يک لمالي خوې بلکې انسان يک تکلای خلقه دلي کړې ته اسوده به او پیاو کبن براکم تو شونی براکم تو شونی سلام له وکاکا دلي ګشان دلي مرتاح بیت افرمي متفقون علي ما شاء الله حديثه متفقون عليه وعن بريدة ابن الحصيب يعني بريدة كري حصيب كري حصيب كزيادة خوما لبيغمبر وصلاة والسلام خوالي لسلبي فرميتي بشروا المشائين في الظلم بشروا أتى ما شاخي مجدبدا كواتم مجددان هانداني تيايا بويا كاريك لشرعة هيا بيستوتانا أجري تيايا مجدبدا بلن مجدد لي بأم كارا فلان أجري تيايا بويا كابرا هان بدا كابرا تحفيزكا كابرا بجولينيا بيوروجينيا بيخروشينيا هلسي او كارا انجام لك شرع بيوتوا بشيرو مجدين بيبدن مجدبك يبدين المشائين جمعي مشاء مشاء جبريتيا لا كثير المشي او كزور ريكا يعني مجدبدن بزور بيهل بركان يا بابلين زور ريكاركان يعني كي هاريكتين بونوش بشر المشائين في الظلم أواني لتاريك كان أم حديثج بلقية لسر أويك بيك سكا كثير المشي به واتكسك بون منا مان يجاري دي بون يجي عشاء مان طبعا لو نجاني كتاريكية نجي مغربا نجي عشاء نجي بيانية فبويا فرمي بشر المشائين بوش باسي مشائين كر في الظلم أقنا خوي لهل هم إن شاء الله أجريانية بس لبروي مشائين في الظلم چونك منافق دنيا تاريكي كر خلق بدشتو انما كي اي بيني بيبو مزقوت اي او بو خوانا يا خوالا تاريكي ولا روشنايا اي بيني تا له مكاتيكا بي بو بو خلق دي بو دنيا تاريكي كر نايا بو نجي جماعة بو باسي الظلم كا بالأخص بو شباسي مشائين كا بو او كسي جارو بارو دوانو سيان دي بو نجي جماعات او شملنكا او كسبك مشاء او كسيكا كبردامة عذريك سفريك نخوشيك إيشيك كاريك ديتا بيشو نايا أو كاتب أتمان في أغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام يكتب للعبد ما كان يفعله ليكتب للعبد ما كان يفعله صحيح ما كان يفعله صحيحا يكتب للعبد مريضا أو مسافرا ما كان يفعله صحيحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام عبد أوي بيبو أنو سريع أقرهاتو للسفر بو أجر هاتو نخوش بو ما كان يفعله صحيحا مقيما أو كاتيكا كابرتان دروسة لشاري خويتي تشي أكا سفري كد نخوش كوت أو أجراني بردان بو نسري أفرمي المشائين في الظلم بالنور التام بنوري التواو يعني شنو نوري التواو خدتان زان لقيامة هي نوركي نوزيتي هي نوركي بحالة هما نرين بحال نوركي وحالة روناكيكي هش نورك هي تامة يعني لا بيشي ولا باشي ولا الحمو جاني ونوري لأباري فبويا فرمي مجدين بيبدا بنوري طواو كهمو جاني نوري لأباري نسأل الله من فضله وكرمه وجوده وإحسانه فبويا لهمون رؤيك يانوا نورا أفرن بنوري تام مجرين بيبدن يوم القيامة لرشي قيامته. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة لأبي هريرة أم حديثة لنسخكي بردسي منها حديث جمارة هزار وسوشش كما حديث هزار وشصوشش لحديث جمارة هزار وسوشش الرابر ل بابكاني بيشوا لباب فضل الوضوء فبيدوا بارينا كما بيمسري أفرمي رسول الله فرميتي ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا آيات بيتان بليم أو شتشيك أخوي جورة تواني بي أسرتوا درجة بي برزكاته تان بلي بي غمري خابونا بي من بلي فرمي دزميش جوان قرتن لكاتي نارحتية يعني لسرمايا بيد نارحتة هلسي بو دزميش قرتن دزميش بقري وهروها بي هالبرين هنعمنان برو مزقوت وأمن يجكت كل شعوري أو يجكت تربكي فرمي أمر رباطة دوجال بنص هرب منصة لو بيش دوباري كردوا مقارنة شيم كرد نوك خلافك هبه لبيني أنا لبر بابي فائدة دوباري كردوا توا نفز نصكيتي هاتو ليرا دوباري كردوا توا ونش خوشي أما جناكا ديالا والله على مسلي سهوة و محققي بردسي منش أما جي بينا كرو كبالي دوباري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد لهني الرواية لفظ يتعاهد يعني التعهد يعني الحفظ للشيء يعني باليز غاليبك يتعاهد المساجد أم لفظي خمان كلفظ كي ترمذية يعتاد المساجد يعتاد هلا معتادك وهاتو لا عادته وهاتو هلا كسي معتادة يعني شيء يعني بردام عادته تي أشتاكا يعتاد المساجد يعني معتادة لسر مزقوت يعني بردوام هم شوي مزقوتي رفيقي مزقوتة كردلين أهلي مزقوت ألين فلان كس أهلي مزقوتة أوها يعني هركسك أهلي مزقوت بو فاشهدوا له بالإيمان فاشهدوا له بالإيمان أو شايتي إيماني بوبدن ليرة المساجد لفظكي منذرية وديش من أم بياوز زيادة لدو كتب وشد نقلها كيو كي كاكين لدو كتب وشد نقلها كيو كي الجمع بين الصحيحين منذري لقل حميدي لقل ترهيب وترهيبي منذري أما لفظكي منذرية أما لمسمى أفرمي يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وشايتي إيماني فشايتي إيماني بوبدن قال الله عز وجل في أغمري خواه عليه الصلاة والسلام إن صح هذا الحديث أقر صحيح به شايتي قينيته بقصة كيخوي أفرمي أنا تانخل نتو برو قال أفرمي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أفرمي أو كساء مالي خواء ودانك أتوا ككيا إنما يعمر مساجد الله سيك إنما أداة حصرة يعني أو خلقاني مال إخوة آودانك نوا فقد أمانا وكأنه غير أمانا مال إخوة آودانك نوا أم الشرف يكي زور قوري براسيب أم خلقاني بردقار جل شأنه ليرا ذكري أنك وباسي أنك لم ليرا أفرمي إنما يعمر مساجد الله أو ما الإخوة أو دانكاتو يعمر عماريك إتر عماري سردان كردن به يا عماري بنا دروس كردن به هردو كان من آمن بالله أو إبراهيم بخواها به واليوم الآخر وإبراهيم برجد آيها به نبو يفرمي الآية وكأنه داود لك تو آية تشبكي كامل بكي هربو يا الآية شون وتمان ضبطيكي تشكيل شون تشكيليكي وتمان الآية بنصب بنصب تقديري أكمل الآية يعني آياتك تكملك آياتك طواوك آياتك طواوك شيء فرمي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هروهان يجبر بابك الزكاة بدأ ولكز نترسي الأخوان به أأمانا مع الإخوة أودانا كانوا أواني أهلي مزقوت أأمانا أم حديث بلا برزكان موكو معنى كي صحة پیاوی کت بینی اهلی مزگوت سلم مزگوت ادا هم شوی مزگوت که انشاءالله نشانه ایمانتی به ایزنی خواهی گوره. اما وکوی بلی رسول خواه فرمویتی او ایست قصیل سرک انشاءالله که ام حدیث قصیل سرک نوی افرمی رواه الترمذی ترمذی روایتی کردو وقال حدیث حسن فرمویتی حدیثی حسن لنسخه که بردستی من وایا لای هموتان افرمی حدیث حسن هر ویا غریبی پیونیه غريب بيوني لأن صار كانت ليش هالواية بلام قرام أبو سنن الترمذي طبعا نشم بيني لا حتى ابن علان رحمة الله عليه كأوات تاك شرحه كي تيرو تسل أبو أربع النووي أبو رياض الصالحين كغير أو شرحه كي تيرو تسلني أبو مكتبة اللهم كتب يقنوي دوان زم جلدنا يكنوز ورياض الصالحين كحالين هين مجلدي سيانزي أو كتبة أو شرحنا وشرحه كي تيرو تسل أجر شيء أسلوب دارشنا كيو ترتيباتكي أونية بلام شرحي كتير وتسلو دول ودريش قصلا سر رياض صالحين كا ببيع ويقصلا سر آية كان بكا قصلا سر عنواني بابا كان بكا لا زيادة قصلا سر بس حديث كان كا إيشي بس حديث كان جاء نبني أما جبوب كان بلام لترمذي لنسخة كي بشار عواد معروف نسخة كي شيخ ألباني نسخة كي أحمد شاكر كنسخة كي بشار عواد سي هزار ونوتو سيه بعكس محقي لا يمنو كأما جاكا بس سي هزار ونوتو دو سي هزار ونوتو سيه لا يهرهمو يان حسن غريب فرمي حسن غريب غريبة هل وها سري تحفة الأحوذ يمكر لا تحفة الأحوذ يشك شرح ترمذي هل حسن غريب يعني ونبي نسخي تري ترمذي بي حديث حسن بي أم ليرا أو نسخي ورقرت فيه لو أنا شأ والله أعلم من نمبيني بيه برشاو من كوت فيه أكريت أم حديث لقي بن سن حديث ضعيف بن سن حديث ضعيف حديث هي ضعيفة ضعف كيشي هي كيا بهوي شي وضعيفة بهوي دراجة ولا أبي الهيثم وجرت ولا أبي سعيد خدريوة كهتيوب ولا كوشي أبو سعيد قوربو أبو الهيثم دراج لأبو الهيثم وجرت كيشما لأبو الهيثم نية كشمال الدراجة دراج خوي بخوشي صدوقة يعني حديث كاني حسنة وكو ابن حجر لتقريبا أفرمي بلام أقر رواية كاني لأبو الهيثم وابو رواية كاني لأبو الهيثم ضعيفة أقر شي ابن شاهين وابن معين فرمون حديث كاني شي لأبو حديث كاني شي لأبو الهيثم لا بأس به هيتشي تدانية بلام دراج أبو السمح ضعيفة أخو عالم تبارك وتعالى بتما بلام معناه هي صحيحة بدليل وآياتي كباسيكا باب فضل انتظار الصلاة بشيق لباري فضل شاوري كردني نوجوا نوجي كتك شاوري نوجي كي تربكي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة بردوام هركس يقل إيوة نوجي كرد هالا نوجا ما دامت الصلاة تحبس ما دام نوجا أي قريتوا يعني شي نوجا أي قريتوا يعني لبر نوج ناراتو بمال لبر نوج مزقو جناري لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة هجر يقر نية لويك وابر واتوب مال ينقلب إلى أهله يعني شيء ينقلب إلى أهله ينقلب إلى أهله يعني أن يذهب يعني أن يعود إلى البيت ثم يرجع بقرتوب مال باشان بقرتوب يعني أن ينقلب إلى أهله يعني بقرتوب باشان بروا بيتوا بوشي نار رو نايتو لبرنيش تشاوري نيوجكا ظلي معلقه بمزقوتو بسراوتو بمزقوتو تشاوري كان يوجكي تربي نيوجكي تربك او صابر واتو متفق عليه ام حديثا فري متفق عليه هم بخاري وهم مسلم جرايان تولى سر او مرجو الشرطاني ك كباس مانكر ام حديثا فائده وش تيدا يا كانسان بلبك لهات البونيش وكو باسم كرد مأمومة به زوبي بو نيوجكي خوي أفرمي وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيغمري خواه صلاة والسلام خواه إلى سربي فرميتي الملائكة تصلي على أحدكم فريشت صلوات أداة السر يكيق لإيوية يعني شي صلاة أداة السر كسيق لإيوية صلواتي فريشت شيا استغفاره له بتلا دواي لي خوشبون بو كردني او كسا استغفاره له دواي لي خوشبوني بو كان الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما دام لشون يجو كي خوي بي كالزور بطن الحمد لله لو شونن كان يجي عسر تنتيا كردو أو حديث باسي أوتان بوكا أفرمي هر كس يقل إيوه فريشت الصلاوات إلى سردا داوي لي خوشبوني بوكا ما دام لو شون يجي مصلى يعني مكان صلاته لو شون يجي كان يجي تيا كردو ما لم يحدث بمرجع دزنوجي نشكي بمرجع دزنوجي نشكي تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري فريشتك الله خوايا لي خوشبا اما صلواتك يتبو تسيبو تفسيرك صلواتي فريشتك امي الله خوايا لي خوشبي خوايا رحمي لي بكي خوايا بزيد بيا بيتوا الله اكبر اما كوات فريشت دوس مانا بلام شيطان دجمن مانا سيك دعاء من بوكن فريشتا فريشتا دعاء من بوكن بخاري رحمه الله أم حديثه هنا ولا صحيح كي خوي بناء نشان باب الحدث في المسجد حدث برز كانم بالتالى وصف قائم بالجسد وصفك وصف لا شيء بأكره أو تريش يا حدث حدث بالتالى دزين شكاندن بكردي بوي بخاري فرنسي باب الحدث في المسجد بخاري أما جاك بويك و اوي هنيق لعلماء منع عن كردوا كابرا دزنجي نبو بيت مزغود يا لمزغود دانيشي يا بيغمر خوافري ما لم يحدث كواتك سيك دزنجي لنا مزغود تجب دزنجي بشكي يا دزنجي بشكي بيت نا مزغود تو بوري غري لبكري بوتري والله ما دام دزنجي نبو دني بيت نا مزغود تو لشغران لشغران جوازه بلام دزنجي نبي ريغري ريغري لناكري والله أعلم الرواية كي مسلم جليرة أقل إضافة يبكن بوي خرابنية أفرمي رحمة الله عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه تاوكو دزوجي تيانشكي وآزاري تياندا لهني الرواية كلب الرواية كي بخالي الرواية كي ترى أفرمي ما لم يؤذي فيه بحدث آزاري كزندا بدزوجكاندن والله أعلم. هل وها هل وها اما اگر كسك مثلا لا اراديا دزنج بشكي اما كسك وكو بيريزي كردن يا مثلا كسك وكو تاوان وكو بدعاء والى اخره لو اشتان دزنج خوي بشكي لنا مزغوتا او بيشوخ بيغمان ما ترسي لك حتى ما ترسي كفر شي لك كسك بيشبك وكو بيريزي واهانه كردن بمال اخو بيشبك بكاري واك او بيريزي كردن بمال اخو بمزغوت مزغوت مال اخو كسك بيريزي بمال اخو بك بيريزي بخوا كردو تبارك وتعالى لم فائداني لم حديثائكين بريتي لويك وا فضلي تشاور ريكردن هل ها فضلي باكي مزقوتا كان هل بي فريشتيش صلوات دن لسر كسكتا دزنجي ناشكي بلغي لسر وي دزنجي ناشكان لمزقوتا فضلي هي بلغي لسر وي دزنجي بشكي ها فريشتا كان وازهن لدعاء خير بو كردنت وكأنه فضلك لوي دزنجي بي دزنجي ناشكي لناو مزقوتا حديثي كتير برزكان أفرمي وعن أنس رضي الله عنه لأنس ورضي إخوائي لبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل شوي كان بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسر بي نجي عشاء دواخست بو شطر الليل شطر الليل يعني نص إلى نصف الليل شطر الليل يعني نصف الليل هتاني وشو ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى دوائهات يجي بوكر دين سلامي دايا ووريك الليمان فرمي صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لكي يبان عشاء داوا للزوا لو كاتوا تشيكا تشاوريكا خلق نيجي عن كردو خوتا ايوا نخوتون باني فرمو تشاورين يوجا كان تا استا فأنتم في صلاة ويفرمي ولم تزالوا في صلاة منت انتظرتموها لو كاتي تشاور نيوجه كان إيوه هانا ناو نيوجه أيدي أجري زور قوري أجري زور قوري كتو ما دام تشاور نيوجه كيلا ناو نيوجه كواتا إسبرا كان بوتان در كوت إنسان لا چنق لناو نيوجايا هاتا مزقوتو لناو نيوجايا حتى تشاور نيوجكا حتى نيوجكا حتى سلامي دايو لنيوجكي حتى لمصلاكي به تشاور نيوجكا هل هذا نام نيوجاي؟ هل هذا نام نيوجاي؟ فبوي أجرك هي قورية حتى العلماء فرمون هاتن بومز قوتي هل نام نيوجاي؟ ألين بدليلي شيء في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد فعليه بالسكينة والوقار أجر كسيك تان هات بومز قوت أو سكينة وقار تان بابي وبي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أفرمي إنسان هاد بون يشباس سكينة ويقاري بيوبي سكينة ويقار شيئا يعني با ملاقوتا زورنكا أم لا أولاد زورنكا يعني تصرفه هل سوكوتي السنينان بي أو يعني ويقار يعني السنين بي سكينة جعين لسرخو بي أو بريتي لسكينة ولا ويقار أي بو تشي باوابي ألان لبرو إلا نواجه شون نواجه بي سكينة ويقارت بيوبي ألان بو هاد بون مزقوتي شبي بس سكينة ويقار بي بون يوش وكلام له وجه قصيك وجه جوانيه براسي أقل نبوء من عيلي أكري كنابي وابيتا أفرمي رواه البخاري أفرمي إمام البخاري رحمة الله عليه رواية كردوا باب فضل صلاة الجماعة فضل نجي جماعة أما درسي دعاته لا أخوي قولد فارم بفضل مهرباني ورحمة أخوي الرحمن ليبكو أبمان قتو السرقاي بيغنبلان وصديق وشهيد كانوا صالحا كان أخوي لمن ببوري لمن خوش برحمن بيبكي آخر من خيرك يا رب العالمين أقل بيست عبدا كانت توشي فتنية كي توشي فتنة ما نكي جبان بيتو بلا يخوض بإيمان ويا رب العالمين رحم لدائك باو كان من بكي رحم لك سكال من بكي لا خشكو لبرا كان من لخيزان من على كان من يا ربي خوايا لدى بارم و هركسي نيازي خيري بلان بربلات من هي موفقي كي هركسي نيازي شري بلان بربدين وجيني خلقي يا مشغولك يا بشري نفسي خويا لكولي خلقي كي توا يا رب العالمين لنا يبري رحم لسرج مولاتان إسلام كي إسلام مسلمان سرخي بسر دوج من أكان يعني يا رب العالمين لدبارين بفضل مهرباني خود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد